إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 24 بعد 300 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى الكلام في آخر الكتاب حول الفرق، وتكلمنا عن المشبهة والمعتزلة والجهمية والقدرية والمرجئة. واليوم نفتتح القول في أول فرقة مرقت وفرقت الأمة، ألا وهي فرقة الخوارج. ففرقة الخوارج هي أول فرقة خرجت على المسلمين، وأول طائفة تسببت في تفريق المسلمين كما سنعلم إن شاء الله تعالى. نقدم تعريفا للخوارج لغويا واصطلاحيا. فمعنى كلمة الخوارج لغة هي جمع خارج أو خارجة، تجمع على خوارج. خارجة يعني طائفة خارجة خرجت على أمة الإسلام، أو كل خارج على أمة الإسلام يكون من الخوارج، وهو اسم فاعل مشتق من الخروج، وهو نقيض الدخول. أما تعريف الخوارج في المصطلح، فهم طائفة من أهل الأهواء يقال لأحدهم خارجي. أما بيان سبب التسمية فلقد ورد في ذلك خلاف بين علماء الفرق. علماء الفرق حينما جاءوا إلى سبب التسمية بالخوارج اختلفوا. لماذا اختلفوا؟ كان اختلافهم ناشئا عن الاختلاف في تعريف الخارجي نفسه. فقيل سموا خوارج لأنهم خرجوا عن الشريعة، أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فالخروج من الشريعة، والخروج من الشريعة قد يكون خروجا أكبر بمعنى الكفر، أو يكون بمعنى الفسق الذي هو دون الكفر الأكبر. وهذا أيضا فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من كفر الخوارج كما سنعلم حينما نتحدث عن حكم الخوارج، منهم من كفرهم ومنهم من لم يكفرهم وإنما بدعهم وفسقهم. فقيل سموا خوارج لأنهم خرجوا عن الشريعة، لأنهم بدلوا الدين، فأي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى ببدعة هو تبديل لدين الإسلام. علم ذلك من علم، وجهله من جهل. وراجعوا ما كتبه الحافظ ابن حجر في باب استتابة المرتدين من صحيح الإمام البخاري في المجلد 12 من فتح الباري في الطبعة السلفية. وقيل سبب آخر في تعريف الخروج، لأن أولهم خرج على صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام حيث قال للرسول عليه الصلاة والسلام: اعدل يا محمد ذو الخويصرة التميمي، اعدل يا محمد. قال: ويحك ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ من يعدل إذا لم يعدل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهذا دليل كما سنعلم أن الخوارج لا يتكلمون إلا عن الدنيا، مع أنهم يظهرون التدين، إلا أنهم لا يصارعون إلا الحكام. لا تجد الخوارج يحاربون لإبطال بدعة ولإقامة سنة، لا يصطدمون بالمبتدعة من أي وجه، وإنما حتى لو اصطدموا مع المبتدعة يكون اصطدامهم من أجل أن هذه البدعة يقف وراءها أولياء الأمور، وحينما يشنعون على فجور أو فسق معين يكون لابد وأن يربطوه بولي الأمر. أما الفسق الذي يكون بين الشعوب وبين أفراد الناس فهذا لا علاقة بهم به على الإطلاق. فإذا وجدت الخوارج يشنعون على الفن والفنانين لأن رئيس الدولة يكرمهم مثلا في كذا، مع أنهم هم يكرمونهم، ومن الممكن أن يقيم حزب الحرية والعدالة احتفالا ويأتي بمغنية لا تلبس إلا قليلا، من الممكن أن يحدث هذا، فهذا مبلوع بالنسبة لهم لمصلحة الدعوة، وفي سبيل الصنم مصلحة الدعوة تهدم الشريعة، كل الشريعة، ويداس على الشريعة، وتوضع اليد في يد العلمانيين وفي يد الكفار وفي يد الصهيونية العالمية وفي يد الماسونية العالمية من أجل مصلحة الشريعة. ولا أدري أي مصلحة لأي شريعة إلا إن كانت شريعة عندهم هم. فهم خرجوا على صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم، وكان خروجهم متمثلا في طلبهم للدنيا: اعدل يا محمد في قضية قسمة الغنائم. تخيل حينما إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقال له اعدل ويخرجون عليه، فبالله عليكم أي إمام سيأتي بعد محمد صلى الله عليه وسلم يرضى عنه الخوارج؟ قولوا لي بربكم أي إمام بعد ذلك سيرضى عنه؟ إن كانوا قد خرجوا على عثمان ابن عفان وقتلوه، وخرجوا على علي وقتلوه، فأي إمام بعد ذلك سيرضون به؟ وقيل سموا خوارج لخروجهم عن طاعة الإمام والسلطان، ومن ذلك خروجهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قال أبو الحسن الأشعري في المقالات، وكذلك قال غيره، يعني أبو الحسن الأشعري قال في كتابه المقالات وقال كذلك غيره ممن كتب في المقالات، أن سبب تسمية الخوارج خوارج لخروجهم عن طاعة الإمام والسلطان. وقيل سموا خوارج لأنهم خرجوا عما عليه الناس من الاجتماع على السلطان. قال والمراد بالناس جمهورهم وعامتهم الذين هم مطيعون للإمام. ومن لازم ذلك، يلزم ذلك، أنهم شقوا عصا المسلمين. شقوا العصا بمعنى إضعاف الأمة، كأن الأمة عصا، والعصا تكون قوية حينما تكون مجتمعة، لكن إن شقت العصا ضعفت، فهم يشقون عصا الطاعة للإمام، فيشق عصا المسلمين ويضعف أمر المسلمين. قال ومن لازم ذلك أنهم شقوا عصا المسلمين وخرجوا عن جماعتهم. قال الإمام ابن قتيبة: وأما الخوارج فإنهم سموا بذلك لخروجهم عن البيضة، بيضة الإسلام، وشقهم العصا، ولذلك سماهم الرسول عليه الصلاة والسلام المارقين. والمروق بمعنى الخروج. راجع غريب الحديث لابن قتيبة، ونقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. فنخلص مما سبق أن الخوارج خرجوا عن دين الله الحق، وخرجوا عن جماعة المسلمين، وخرجوا عن طاعة الإمام الذي ثبتت له السمع والطاعة، وينتج عن ذلك الخروج شق عصا المسلمين، واختلافهم فيما بينهم، وإضعاف للأمة. فهذه الأسباب للتسمية كلها صحيحة، وهي متلازمة. أما السبب الأول فهو عام، الخروج على الشريعة سبب عام تشاركهم في كل طوائف الأهواء، أما بقية الأسباب فهي خاصة بالخوارج ومن يقول بقولهم من أهل الأهواء. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذي الخويصرة التميمي الذي قال له اعدل يا محمد، قال إن من ضئضئ هذا، الضئضئ هو الأصل، إن من أصل هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. الرسول عليه الصلاة والسلام كلماته، كلمات الرسول عليه الصلاة والسلام توزن بماء العينين، توزن بأعظم الموازين، كلمات أعلى من أغلى من الذهب. يخرج من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن، طبعا في بقية الأحاديث تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يعني متعبدين يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. القراءة لا تتجاوز الحناجر، يعني بمعنى ماذا لا تتجاوز الحناجر؟ يعني كلام حنك زي ما بنقول، كلام لا علاقة له بالقلب، كلام لا ينفذ، لأن الكلام ينفذ من الفم عبر الحنجرة حتى يصل إلى القلب، فقال لا يجاوز حناجرهم، يعني الكلام لا يتجاوز الحناجر ولا يذهب إلى القلب فيستفيد القلب منهم. فقال عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. اتفرج من الذي يقتل في جهاد هؤلاء الخوارج؟ علامة، تريد أن تعرف من هم الخوارج؟ الذين يقتلون أهل الإسلام والذين يتركون أهل الأوثان، لا يقتلون إلا مسلم. ولذلك جاء عن الخوارج حينما مر عليهم معاهد وجدوا تمرة لمعاهد فقال إياك أن تأكلها إنها تمرة معاهد. أما عبد الله ابن خباب ابن الأرط فقد قتلوه وبقروا بطن امرأتي، قتلوه وبقروا بطن امرأتي، وكان إذا مر عليهم مشرك لا يقتلونه فيقولون هذا مشرك، نطبق عليه قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. لكن الموحد الذي يقول لا إله إلا الله ولك اقطع رقبته عشان بيقول لا إله إلا الله ولا قول له، هلا شققتم عن قلبي؟ ثم يقول صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، السهم من شدة حينما يضربه فارس قوي في قوة شد الوتر ثم يطلق السهم، من شدة السهم وسرعة السهم ينفذ في الرمية. الحيوان الذي يرمى بقر الوحش أو الغزالة فيسبق الفرس ويسبق الكرش ويسبق اللحم ويسبق الدم فينفذ ولا شيء فيه يعلق به، من شدة السرعة يخرج نظيفا لا يعلق به شيء على الإطلاق، فهم لا يستفيدون من إسلامهم شيئا على الإطلاق. وهذا الحديث وغيره من الأحاديث التي استدل بها البعض على تكفير الخوارج كما سيجيء الحكم عن الخوارج. قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وكيف كان قتل عاد؟ ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، يعني معنى ذلك أنه أخذهم أخذ عزيز مقتدر لم يبق منهم شيئا سبحانه وتعالى. في بعض الروايات عاد أو ثمود لم يبق منهم شيئا سبحانه وتعالى، فالرسول يقول لأقتلنهم قتل عاد أو ثمود يقضي عليه. قد يقول قائل الرسول كيف يقول هذا وقد أدرك رأسهم ذو الخويصرة التميمي، يقول العلماء معنى ذلك لئن أدركتم خارجين. أما هذا لم يخرج بعد، هذا تكلم كلمة لكن لم يخرج بعد، ولكن حينما خرجوا بالسيف تحقق فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم. وقتلهم علي بن أبي طالب في النهروين. قال نقول وقتل المسلمين لن يكون إلا بهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. لماذا؟ قتل المسلمين لن يكون إلا بسبب تكفيرهم واستحلال دمائهم بالشبهات وبارتكاب الكبائر التي يعتقدها الخوارج مكفرات وما هي بمكفرات. يعني حينما مثلا تجد هؤلاء الخوارج الذين يقتلون عساكر الجيش تقول لهم لماذا تقتلون؟ يقول لك علشان دول حرس بيحرسوا الطاغوت، علشان هؤلاء يتطرس بهم الطاغوت، لأن الله تعالى يقول في القرآن إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، ويقيسون حاكم مصر المسلم على فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، ويقيسون شعب مصر المسلم على الذين كانوا يعبدون فرعون. وأعلم أن هذا الكلام حينما يسمعه البعض يسخر منا ويقول أنتوا مش فاهمين حاجة، أنتوا غلابة، أنتوا مش فاهمين حاجة. لا يا حبيبي، مش إحنا اللي غلابة، ده سيادتك اللي مغيب ومضحوك عليك، أو أنت عارف كل حاجة وعارف كل شيء بس بتغلط نفسك لأن هواك مع هؤلاء، ربما بتاكل من وراهم عيش، لأن في البعض بيأكل عيش من بعض هؤلاء فيقاتل من أجلهم. ولا يشترط أن يكفروا. قد يقول قائل الخوارج يكفرون بارتكاب الكبيرة ونحن لا نكفر بارتكاب الكبيرة، كيف تقول عن هؤلاء خوارج وهم لا يكفرون بارتكاب الكبيرة؟ نقول لهم ولا يشترط أن يكفروا بكل كبيرة. وذاك الشيخ الألباني لما قال كنت قديما كان لي رأي أيام أن كنت أدرس في الجامعة الإسلامية، حينما سئل عن جماعة التبويغ والدعوة قال صوفية عصرية، والآن بدا لي أن أقول عن هؤلاء خارجية عصرية. لماذا قال الشيخ الألباني خارجية عصرية؟ نظرا لأنهم كما قال هو بالنص، لأن الخوارج كانوا يكفرون بكل كبيرة، أما هؤلاء فيكفرون ببعض الكبائر. هذا الكلام عليه مؤاخذة، نؤاخذ الشيخ الألباني عليه مع أنه شيخنا وإمامنا، فنقول لا لا يا شيخنا، أنت لو قرأت كلام الأشعري في المقالات لعلمت أنها ليست بخارجية عصرية بل خارجية قديمة، هؤلاء ما اخترعوا شيئا جديدا. اسمع، لا يشترط أن يكفروا بكل كبيرة حتى يقال عنهم خوارج، فليس هذا شرطا من شروط من يطلق عليه أنه من الخوارج. اسمع، بدليل أن النجدات وهم من أكبر طوائف الخوارج الأوائل، أتبع نجد بن عامر الحنفي وهو من الأوائل الذين قاتلهم علي بن أبي طالب، لا يقولون بأن كل كبيرة كفر. قال أبو الحسن الأشعري في المقالات في المجلد الأول في الصفحة 68 بعد 100 في الطبعة التي طبعها الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، تكلم عن اعتقاد الخوارج فقال وأجمعوا الخوارج على أن كل كبيرة كفر إلا النجدات فإنها لا تقول ذلك. النجدات لا يكفرون بارتكاب كل كبيرة، يبقى ها أنتم خوارج، ينطبق حكم الخوارج عليكم انطباق القفاز على اليد، لأنكم هذا مذهب النجدات أتبع نجد الحروري. قال وأجمعوا على أن الله سبحانه يعذب أصحاب الكبائر عذابا دائما إلا النجدات أصحاب نجدة الحروري. يبقى إذا جاءوا وقالوا إن الله لا يعذب أصحاب الكبائر وإنما هم في مشيئة الله، نقول لهم برضو أنتم خوارج لأنكم تخرجون على السلطان المسلم وتشقون عصا المسلمين، لأن البعض يغرر بطلاب العلم وقل لهم الخوارج كانوا، لأن هذا مشهور أن الخوارج يكفرون بكل كبيرة. لا لا، بعضهم لا يكفر بارتكاب الكبائر. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 13 في الصفحة 200 من مجموع الفتاوى: والخوارج دينهم المعظم، اسمع، الخوارج دينهم المعظم مفارقة جماعة المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم. بس دين الخوارج المعظم اتكشف، طبقوا على جماعات اليوم، على الإخوان، طبقوا على أي طائفة تستحل دماء المسلمين وتفارق جماعة المسلمين ينطبق عنه عليهم أنهم خوارج. هذا ليس بكلامي، ده كلام أئمة الأمة وعلماء الكبار، علماء أهل السنة والجماعة. الخوارج، تاني أقول لكم، المجلد 13 صفحة 209، اكتب ورايا وراجع لعلي بدلس عليك في النقل ولا حاجة. ما احنا بنتعامل مع مدلسين في هذا الزمن ومع كذابين ومع دجالين. فعد صوابعك ورايا لما تسلم علي، تخافش، راجع ورايا المجلد 13 صفحة 209 من مجموع الفتاوى: الخوارج دينهم المعظم مفارقة جماعة المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم. الآن الجنود اللي اتقتلوا جلتنا نعشهم، فرحانين ولا لا؟ اللي ما شاركش في القتل فرحان، الذي لم يشارك في القتل فرحان، هذا الفرح من الخوارج. كلاب النار، كلاب النار إن شاء الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول شيخنا عبد الرزاق عفيفي في مذكرة التوحيد صفحة 90: وصارت كلمة الخوارج تطلق على كل من خرج على إمام من أئمة المسلمين اتفقت الجماعة على إمامته في أي عصر من العصور، ودون أن يأتي ذلك الإمام بكفر ظاهر ليس له عليه حجة. طالما لم يأتي بمكفر عليه من الله برهان، كفر بوح لا يختلف فيه اثنان. لو جاء لك ده كفر، اقول له انا اخلفك فيه، خلاص ما بقاش كفر بواح. الكفر البواح الذي لا نختلف فيه، هذا فقط هو الذي حينما يتنصر الامام، حينما يتهود الامام، حينما يسجد للاصنام، هذا لا خلاف فيه. قلت: وقد ورد في هذه الطائفة والتحذير منها من الاحاديث ما لم يرد في أي طائفة أو فرقة أخرى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 13 في الصفحة 31 من مجموع الفتاوى: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة في ذمهم والأمر بقتالهم، ثم نقل كلام الإمام أحمد قال: صح فيهم الحديث من 10 أوجه. قال شيخ الإسلام: نقلها جميعها الإمام مسلم في صحيح، في كتاب الزكاة، نقلها جميعها الإمام مسلم في كتاب الزكاة. بعد الكلام عن المؤلفة قلوبهم تكلم عن الخوارج. أما الإمام البخاري فأتى ببعض هذه الأحاديث. أحاديث الخوارج، نبدأ بالكلام عن أحاديث الخوارج. أورد الألباني في السلسلة الصحيحة في المجلد 5 في الصفحة 39 بعد 600 رقم 2487، 2487، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اسمع الكلام المهم حتى تعرف حقيقة الحرب التي أعلنت منذ عصر علي بن أبي طالب، ولن تضع الحرب أوزارها على هؤلاء الخوارج، لتعلم قيمة الجهاد الذي يجاهده علماء أهل السنة في هذا المجال. يقول أبو سعيد الخدري: كنا جلوسا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علينا من بعض بيوت نسائه قال فقمنا معه فانقطعت نعله، النعل التي يلبسها صانكم الله انقطعت، فتخلف عليها علي بن أبي طالب يخصفها. والخصف هو الخصف، هو الجمع من الجمع والضم، والخرز قام يخرزها يعني خيطها، يجمعها اللي اتقطع ويخيطها. فانقطعت نعله فتخلف عليها علي بن أبي طالب يخصفها، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضينا معه، ثم قام ينتظر، وقف ينتظر إصلاح النعل التي يخصفها علي بن أبي طالب، وقمنا معه. فقال إن منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله، إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. فاستشرفنا لهذا الشرف العظيم، رفعنا رؤوسنا لعل واحدا منا ينال هذا الشرف العظيم، وفينا أبو بكر وعمر. فقال لا، لنت وله، ولكنه خاصف النعل الذي يخصف النعل، يعني علي رضي الله عنه. قال أبو سعيد فجئنا نبشره فلم يرفع رأسه وهو بيخيط، كأنه قد كان سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وقال الألباني بل هو على شرط مسلم وحده. وفي حديث آخر قال الرسول عليه الصلاة والسلام لسهيل بن عمرو وقد طلب منه عبيدا أرقاء خرجوا من مكة إلى معسكر الرسول صلى الله عليه وسلم ليس رغبة في الدين وإنما فرارا من سادتهم، فلما طلبهم سهيل من الرسول صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية، كان سهيل هو الذي جاء يفاوض باسم المشركين، فكان هناك عبيد أرقاء لحقوا بمعسكر المسلمين فطلبهم وقال له إنهم لم يسلموا وإنما جاءوا إليك هروبا من سادتهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لن تنتهوا يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم رجلا امتحن الله قلبه بالإيمان. هذه منقبة لعلي، يضرب أعناقكم وأنتم مجفلون عنه إجفالا. نعم، الإجفال النفور والشرود، حدث لهم نفور وأنتم مجفلون عنه إجفالا. نعم. فقال أبو بكر أنا هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال له عمر أنا هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، ولكنه خاصف النعل. قال وفي كف علي بن أبي طالب نعل يخصفها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كأن خصف النعل كلما خصف نعلا جاءته منقبة جديدة. قلت وفي هذا الحديث، وهذا الحديث من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام قاتل المشركين الكافرين بالقرآن المنكرين أنه من عند الله. إذن القتال على التنزيل، لأنهم ما كانوا يؤمنون بأن القرآن من عند الله، وكذلك فعل الأصحاب من بعده. حتى حرب الردة كانت قتالا على تنزيل القرآن، لأن المرتدين ارتدوا عن الإسلام. أما علي بن أبي طالب فهو الخليفة الراشد الذي قاتل الخوارج على تأويل القرآن. لماذا؟ لأنهم تأولوا القرآن على غير وجه واتبعوا المتشابه. أول قتال يحدث في الأمة على تأويل القرآن وتفسير القرآن وإنزال القرآن على الوجه الذي لا يجوز أن ينزل عليه القرآن الكريم وأن يتبع المتشابه، كان ذلك في زمن من؟ علي بن أبي طالب. لأن هؤلاء الخوارج تأولوا القرآن على غير وجه واتبعوا المتشابه، كما قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فبعد ذلك يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية، كما قالت السيدة عائشة قالت قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ونزلت هذه الآية في كما قال بعض المفسرين في الخوارج وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. واضح؟ فإذا أردت أن تتحقق مما ذكرته لك فعليك بمطالعة هذا الحديث الذي يبين كيف قاتل علي بن أبي طالب على تأويل القرآن. وهذا الحديث هو 56 بعد 600 من مسند الإمام أحمد بن حنبل، ويقع في مسند الإمام علي بن أبي طالب في المجلد رقم 2 صفحة 84 إلى 86 من طبعة مؤسسة الرسالة. هذا الحديث حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع، حدثني يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبيد الله بن عياض بن عمرو القاري قال جاء عبد الله بن شداد فدخل على عائشة ونحن عندها جلوس، مرجعه من العراق، حينما رجع من العراق ليالي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقالت له يا عبد الله بن شداد هل أنت صادقي عما أسألك عنه؟ تحدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي. قال وما لي لا أصدقك؟ قالت فحدثني عن قصتهم. قال فإن عليا لما كاتب معاوية وحكم الحكمين خرج عليه 8000 من قراء الناس، فنزلوا بأرض يقال لها حارورة. أتعرفون قصة الحكمين؟ حينما حارب أهل الشام حاربوا علي بن أبي طالب في موقعة صفين، وكانت الغلبة لجيش علي وكاد أن يتفوق عليهم وأن يرهقهم جيش علي، فإذا بهم يأتون بخدعة، وهذه الخدعة والحرب خدعة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بعمر بن العاص رضي الله عنه يقول لمعاوية ابن أبي سفيان ماذا لو فعلنا كذا وكذا؟ ما هو؟ أن نرفع المصاحف على أسنة الرماح، فقاموا برفعها، فعلم علي بن أبي طالب لست بالخب ولا الخب يخدعني أنها خديعة، وأن القوم لما مسهم حر سيوف الجيش الذي بقيادة أمير المؤمنين إذا بهم يلجؤون إلى هذه الخديعة ليستبقوا شيئا من حياتهم وقوتهم لتكون لهم كرة مرة أخرى. فماذا حدث؟ قال علي عليكم بهم، فخرج القراء. من القراء؟ الذين فيما بعد سيكونون هم المارقين. واضح؟ هم الخوارج، كانوا في جيش علي بن أبي طالب ضد معاوية، وكانوا يطلق عليهم القراء من شدة عبادتهم، من شدة عبادتهم قالوا عنهم القراء. فماذا فعلوا؟ قالوا لا يجوز لنا أن نقاتل هؤلاء الذين رفعوا المصاحف. لما؟ قالوا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ويقول الله تبارك وتعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. استدلوا بهذه الآيات وبظواهرها على علي بن أبي طالب وتوقفوا عن القتال، وبدأت تحدث فتنة، فوافق علي بن أبي طالب على التحكيم. إذا من الذي أشار عليه بتوقف القتال؟ هم فتنة، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فماذا كانت النتيجة؟ توقف من أجل فتنتهم وشبهتهم. بعد ذلك قبل التحكيم، كفروا وقالوا إن الحكم إلا لله. يعني هم الذين أشاروا عليه بالتوقف لما رفعت المصاحف، فلما أن وافق رضوان الله عليه على التحكيم كفروا. قال فإن عليا لما كاتب معاوية وحكم الحكمين خرج عليه 8000 من قراء الناس، فنزلوا بأرض يقال لها حروراء، ولذلك يسمون بالحرورية نسبة إلى حروراء في العراق من جانب الكوفة. وإنهم عتبوا عليه فقالوا: إن سلخت من قميص ألبسكه الله تعالى. في التحكيم لما جم يكتبوا الخطاب قال علي أمير المؤمنين، قالوا: لو كنت أميرا علينا ما قاتلناك، اكتب اسمك واسم أبيك. فوافق، فقالوا: أنت انسلخت من قميص ألبسكه الله تعالى واسم سماك الله تعالى به وهو أمير المؤمنين، ثم انطلقت فحكمت في دين الله فلا حكم إلا لله تعالى. فلما أن بلغ عليا ما عتبوا عليه وفارقوه عليه، فأمر مؤذنا فأذن ألا يدخل على أمير المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن، حافظ من حفاظ القرآن. فلما أن امتلأت الدار من قراء الناس دعا بمصحف إمام عظيم فوضعه بين يديه، فجعل يصكه بيده ويقول: أيها المصحف حدث الناس. فناداه الناس فقالوا: يا أمير المؤمنين، ما تسأل عنهم؟ إنما هو مداد في ورق ونحن نتكلم بما روينا منه، فماذا تريد؟ نحن الذين ننطق بالقرآن، أما المصحف فلا يتكلم. قال: أصحابكم هؤلاء، هذا مكتوب لكن المنطوق ما ينطق به البشر، فماذا تريد؟ قال: أصحابكم هؤلاء الذين خرجوا، بيني وبينهم كتاب الله عز وجل، يقول الله تعالى في كتابه: في امرأة ورجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم دما وحرمة من امرأة ورجل. يعني أنتم تعيبون علي التحكيم مع أن الله قد حكم الرجال بين رجل وامرأة، فأيهما أعظم حرمة، التحكيم بين رجل وامرأة ولا بين طوائف من الأمة من أجل إصلاح ذات البين؟ بالطبع الإصلاح بين الأمة. ونقموا علي أن كتبت معاوية، كتب علي بن أبي طالب وقد جاءنا سهيل، يعني لماذا سلخت اسمك من الاسم الذي سماك الله به واللقب الذي أطلقه الله عليك أمير المؤمنين؟ قال: وقد جاءنا سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية حين صالح قومه قريشا، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال: فكيف نكتب؟ فقال: اكتب باسمك اللهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاكتب محمد رسول الله. فقال: لو أعلم أنك رسول الله لم أخالفك. فكتب هذا من صالح محمد بن عبد الله قريشا، يقول الله، يبقى معنى ذلك أنه حذف اسمه ولقبه رسول الله من أجل الإصلاح مع أنه رسول الله. ولذلك في هذه الواقعة نزل قوله تعالى في سورة الفاتح: محمد رسول الله، إن أنكرها المشركون فقد أثبتها الله في المصحف، محمد رسول الله والذين معه إلى آخره. فقال هنا، يقول الله تعالى في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يعني أنا فعلت مثل ما فعل الرسول من أجل الإصلاح، فحذفت لقبي وهو أمير المؤمنين كما حذف النبي صلى الله عليه وسلم لقبه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعث إليهم علي عبد الله بن عباس فخرجت معه، حتى إذا توسطنا عسكرهم قام ابن الكواء من هؤلاء الخوارج يخطب الناس، فقال: يا حملة القرآن، ولذلك كانوا يتسمون بالقراء حملة القرآن، يا حملة القرآن، إن هذا عبد الله بن عباس، فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه من كتاب الله، فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه من كتاب الله ما يعرفه به، هعرفه لكم من كتاب الله، هذا ممن نزل فيه وفي قومه بل هم قوم خصمون. هل هذا الكلام نزل في المؤمنين أم نزل في المشركين؟ فردوا إلى صاحبه ولا توابعوه كتاب الله. لا توابعوه كتاب الله يعني لا تجعلوا كتاب الله حكما بينكم وبينه. فقام خطباؤهم فقالوا والله لنواضعنه كتاب الله، فإن جاء بحق نعرفه لنتبعنه، وإن جاء بباطل لنبكتنه بباطله. فوضعوا عبد الله الكتاب 3 أيام، فرجع منهم 4000 كلهم تائب، فيهم ابن الكواء، حتى يعني ابن الكواء الذي كان رافضا رجع، حتى أدخلهم على علي الكوفة. فبعث علي إلى بقيتهم فقال قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم، فقفوا حيث شئتم، افعلوا ما تشاءون حتى تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة متفرقة، كونوا كما شئتم لا تضعفون الحرب معهم إضعاف للمسلمين. فانظر إلى الفقه السياسة الشرعية، قفوا حيث شئتم، عايزين تريدون أن تذهبوا إلى معاوية لتقاتلوا معه كونوا، معنا كونوا، تقفون على الحياة كونوا، حتى تجتمع أمة محمد، حتى غاية، ولكن لو اجتمعت أمة محمد لن نترككم، ساعتئذ لابد أن تدخلوا فيما دخل فيه الناس، ولكن الأمة الآن انظروا إلى الفقه السياسة الشرعية، الفقه السياسة الشرعية من الفقه الغائب عن كثير من الناس، وهناك أناس حينما يتكلمون في السياسة الشرعية يهبشون ولا يستطيعون أن يفهموا شيئا في السياسة الشرعية، سلمنا الله وإياكم. فقال فقفوا حيث شئتم حتى تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بيننا وبينكم ألا تسفكوا دما حراما، ولكن بشروط، قفوا حيث شئتم ولكن بشروط، بيننا وبينكم ألا تسفكوا دما حراما أو تقطعوا سبيلا أو تظلموا ذمة، فإنكم إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء، إن الله لا يحب الخائن. وإذا قلنا هذا الكلام أيام اعتصام ما يسمى برابعة، لا تسفكوا دما حراما، لا تقطعوا سبيلا، لا تظلموا ذمة، فعلوا كل هذا واضح. وذلك الذين قالوا الدماء يتحملها من أفتاهم بقطع الطرق، انظر مع أن أيامهم لم يكن هناك قطع السبيل، يعني كانت الطرق غير طرقنا الآن، طرقنا الآن اللي يغلق طريقة قفلت الباب كلها. بيننا وبينكم ألا تسفكوا دما حراما أو تقطعوا سبيلا أو تظلموا، مع أن الأمة وقتها كانت متفرقة، ففي أوقات الفتن من الممكن أن يغمض ولي الأمر عينيه عن بعض الأشياء، ولكن بشروط، دي دولة مش هيصة. لكن حينما تقومون بسفك الدماء أو قطع السبل أو الاعتداء على الذمة، فإنكم إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء، إن الله لا يحب الخائنين، ساعتها لا تلومون إلا أنفسكم، وتكونون أنتم الذين قضيتم على أنفسكم بالهلاك، وتتحملون أنتم دماء الشباب الذي جمعتموه من كل مكان، ثم هربتم هروب النساء وصدرتم الشباب وصدرتم النساء. فقالت له عائشة يا ابن شداد فقد قتلهم، قتلهم علي؟ فقال والله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم واستحلوا أهل الذمة. فقالت الله، قال الله الذي لا إله إلا هو لقد كان. قالت فما شيء بلغني عن أهل العراق يتحدثونه يقولون ذو السدي. ما هو ذو السدي؟ وذو السدي قال قد رأيته وقمت مع علي عليه في القتلى. فدعا الناس فقال أتعرفون هذا؟ فما أكثر من جاء يقول قد رأيته في مسجد بني فلان يصلي، ورأيته في مسجد بني فلان يصلي، ولم يأتوا فيه بثبت يعرف إلا ذلك. الثبت بفتح الثاء والباء هو الحجة والبينة، فلم يأتوا فيه بثبت يعرف إلا ذلك. قالت فما قول علي حين قام عليه كما يزعم أهل العراق؟ قال سمعته يقول صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قالت هل سمعت منه أنه قال غير ذلك؟ قال اللهم لا. قالت أجل، صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يرحم الله عليا، إنه كان من كلامه لا يرى شيئا يعجبه إلا قال صدق الله ورسوله، فيذهب أهل العراق يكذبون عليه ويزيدون عليه في الحديث. ذو السدي أن ذراعه كانت مقطوعة إلى العضد، هذا هو العضد، ولا يوجد ساعد، وإنما مكان الساعد هناك مثل حلمة السج. أتعرفون حلمة السج التي يلتقمها الطفل للرضاعة وعليها شعرات؟ إذن هو لم يكن صاحب ذراع كاملة، وإنما ذراعه إلى العضد فقط، العضد لغاية هنا، لا يوجد الساعد، هذا غير موجود. ومكانه علة متورمة هكذا مثل ثدي المرأة، فيها مثل ما يشبه الحلمة. المهم هناك حديث آخر يتحدث، كنت كتبته بخصوص عبد الله بن عباس، الوقت لا يتسع لذكري حتى لا نطيل على حضراتكم، لن يأتي بجديد إلا وكيف يحكي المناظرة التي حدثت بين ابن عباس وبينه. قلت ومما يبين فهمنا، ومما يبين فهمنا لمعركة التأويل كما شرحناها، نستأنس استئناسا، لا نستدل، نستأنس بما رواه الخطيب البغدادي في تاريخه أن أحد رجال الخوارج دخل على المأمون. أتعرفون المأمون؟ مأمون الخليفة العباسي الذي امتحن الناس في قضية خلق القرآن. فدخل عليه أحد الخوارج فقال له المأمون، انظروا حتى تعرفوا أن هؤلاء الحكام كانوا على دراية، وكان كثير منهم عنده علم. فقال له المأمون، ما حملك على خلافنا؟ قال آية في كتاب الله. قال وما هي؟ قال الخارجي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لكن ضعوا في اعتباركم أن خوارج الزمان القديم كانت عندهم شجاعة، ولذلك الفريق من الخوارج في هذا الزمان اللي عنده الشجاعة جماعة من؟ التكفير والهجرة. جماعة التكفير والهجرة في التحقيق يجي الضابط يكلمه يقول له أنت كافر، يوديه النيابة يقول للنيابة أنت كفار، يجي في المحكمة في القفص يقول للقاضي أنت كافر وأنتم مجتمع جاهلي. من أول يوم، من أول لقاء، ما بيغيرش جماعة التكفير. جماعة التكفير والهجرة كل اللي حقق معاهم، لما بنيجي نقرأ الكتب اللي بتتحدث وبتنقل تحقيقات النيابة ومشاكل زي، أكتر ناس سهلين قوي مع الأمن والنيابة في التحقيق، بيقول له كل حاجة عملنا وعملنا وعملتوا وانتوا كفار وانتوا فيكم وفيكم. أما بقى الكذابين الدجالين أصحاب التقية، وهذا سنثبته فيما بعد، أن خوارج هذا العصر أصبحوا هم والشيعة يصدرون عن مصدر واحد، يستخدمون التقية. أما خوارج العصر القديم فكانوا لا يستخدمون التقية. فانظر، هذا الرجل دخل على المأمون كفره، فالمأمون قال ما حملك على خلافنا؟ قال آية من كتاب الله. قال وما هي؟ قال الخارجي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. انظر إلى المأمون قال له إيه؟ قال المأمون ألك علم بأنها منزلة؟ إيه دي آية؟ آية؟ ومن لم يحكم بما أنزل؟ قال نعم. قال وما دليلك على كونها آية؟ قال إجماع الأمة. قال فكما رضيت بإجماعهم في التنزيل فرض بإجماعهم في التأويل. ولذلك أنا لما بجيت في كتاب الحاكمية وفي الشرح الطحوية وفي شرح آيات ما يسمى بالحاكمية في سورة المائدة، جمعت جميع أقوال المفسرين التي تحت أيدينا، لم نجد مفسرا أخذ بظاهرها، إجماع على تأويل الآية، لم يأخذ على ظاهرها إلا الخوارج وسيد قطب فقط، لا يوجد أحد يأخذ هذه الآية على ظاهرها ويكفر الحكام بغير ما أنزل الله بإطلاق إلا من؟ الخوارج، وزعيم الخوارج في هذا الزمان سيد قطب. فقال له فكما رضيت بإجماعين في التنزيل، إلا عرفك إن آية قرآنية؟ قال له الإجماع. قال له طب ما هم أجمعوا على تأويلها، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم. والغريب حاجة إن ابن عباس هو اللي نظر الخوارج القدامى، وابن عباس هو اللي كلامه شجى في حلوق مبتدعة في هذا الزمان والخوارج. محمد عبد المقصود لما بيسمع كلام ابن عباس وغير محمد ابن عبد المقصود، الكلام ده بيسبب لهم مشكلة كبيرة جدا، لولا الملامة لسبوا عبد الله بن عباس ولا كفروه. عشان ابن عباس بيقول في الخبر ايه؟ بيقول ماذا؟ كفر دون كفر. كلمة كفر دون كفر دي تعبهم قوي، لان هذا هو التفسير الذي اجمع عليه السلف رحمة الله عليهم اجمعين. فقال الخارجي له: صدقت، السلام عليك يا امير المؤمنين. ما تقولش بتعتقية، اصل مش اخواني، ده خارجي ايام ما كان. ما قلنا لكم احد مشايخ المشايخ المعاصرين بيقولوا له ايه؟ هم الجماعات دول خوارج. قال لهم: هم يطولوا، هم يطولوا بقوا خوارج. ده الخوارج يعني، الخوارج كمان احسن منهم. خوارج الزمان القديم كانوا عباد قراء، لكن خوارج هذا الزمان فاسقة سارقة. مش عايز اقول التالتة. قلت: وهذه المعركة، اعني معركة التأويل التي كان اول من خاضها وسن فيها السنن كخليفة راشد، امرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم الكريم باتباع واتباع سنتي في قولي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، رواه الترمذي وغيره وصحيح. يبقى المعركة التأويل دي اول من خاضها وسن فيها السنن كخليفة راشد من؟ علي بن ابي طالب. اقول: وستستمر هذه المعركة ولن تضع الحرب أوزارها حتى يقاتل آخر هذه الأمة، أعني الفرقة الناجية وهي الطائفة المنصورة التي جاءت في الأحاديث حينما تقاتل الدجال الأعظم. والمفاجأة أن أكثر أتباعه لعنه الله الدجال من اليهود والخوارج. ولذلك بدأوا يتفقوا دلوقتي عشان الاستعداد للانضمام تحت راية الدجال. عمر خوارج الزمان القديم ما وضعوا ايديهم في ايدي لا اليهود ولا غيرهم. ولذلك تجد ابن تيمية لما بيتكلم عن الفرق بين الشيعة، ان الشيعة والخوارج نشأوا على ايد عبد الله بن سبأ في الاول، صح؟ في فتنة عثمان، واضح؟ ولكن كان بينهم بعض فروقا بين المشرق والمغرب، فالتقية موجودة عند الشيعة والتآمر على أمة الإسلام موجود عند الشيعة، وموالاة أعداء الله موجود عند الشيعة. الخوارج غير كده، عمرهم ما تآمروا، وظل ذلك حتى ما حدث في ضياع الخلافة العباسية، ووضع هؤلاء أيديهم في أيدي من؟ هلاكوا. حينما جاء الوزير ابن العلقمي ووضع يده، وغيره والنصير الطوسي وغيره، كانوا خونة. الخوارج ما كانوش خونة، لكن بدأوا رويدا رويدا يتحللون ويقتربون شيئا فشيئا، فأصبح خوارج هذا الزمان رجعوا إلى رافضة هذا الزمان، وبدأت اتفاقات وتعملون تحت راية اليهود استعدادا، لأن الدجال سيأتي ومعه 70,000 من يهود أصبهان. يهود أصبهان فين؟ في بلاد الفرس في إيران، واضح الكلام؟ فهنا نقول: والمفاجأة أن أكثر أتباعي لعنه الله من اليهود والخوارج، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. صححه البوصيري وحسنه الشيخ الألباني برقم 74 و100 من سنن ابن ماجة. قوله في عراضهم يعني في خداعهم، وفي بعض النسخ في أعراضهم، وهو جمع عرض بمعنى الجيش العظيم، وهو مستعار من العرض بمعنى ناحية الجبل أو بمعنى السحاب الذي يسد الأفق. وهذه الرواية أظهر معنى، يعني أعداد كبيرة، أفاده السندي رحمه الله في تعليقه على السنن. وفي رواية في المسند: حتى يخرج في بقيتهم المسيح الدجال. صححه الشيخ أحمد شاكر من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص برقم 295,006. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد 28: في الصفحة 95 بعد 400 وما بعدها، فأفاد الحديث، حديث ينشأ نشأ، فأفاد الحديث أن الخوارج فرقة من فرق الأمة، وأنها سيستمر وجودها إلى آخر الزمان، غير أنها تظهر فترة بعد فترة، وكلما ظهرت طائفة منهم قطعت وانتهى أمرها، ثم تظهر طائفة أخرى، وهكذا حتى يخرج الدجال في آخرهم. إذن هم كلما خرج قرن منهم قطع، حتى يكون في آخرهم من يكون في جيش الدجال، سلمنا الله وإياكم. ألقاب الخوارج ومعانيها. للخوارج ألقاب كثيرة، منها الخوارج، سموا بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم يخرجون على حين فرقة من المسلمين، أول طائفة تخرج على حين فرقة من المسلمين، ينقسم المسلمون إلى فريقين، فريق مع علي بن أبي طالب وفريق مع معاوية، تمرق المارقة، يخرجون على حين فرقة من المسلمين. ولذلك قال في بعض الروايات تقتلهم أقرب الإيه؟ الطائفتين إلى الحق. فعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم وضح كل شيء، بيّن أن الأمة ستختلف، وبيّن أن الصحابة سيختلفون، وأن هناك فريق سيكون أولى بالحق، لأن كما قال عن عمار بن ياسر تقتله الفئة الباغية. فعلمنا أن الذين قتلوا عمار بن ياسر كانوا بغاة على علي بن أبي طالب، وأن عليا هو الإمام، لا نقول المعصوم معاذ الله كما تقول الرافضة، وإنما الإمام الذي كان على الحق، والذي كان ضده معاوية بن أبي سفيان كان على خطأ، وكان مجتهدا متأولا، ولا نقول فيه إلا كل خير، لا نقول فيه إلا كل خير، لا نقول فيه وفي أصحاب الرسول، ونمسك ألسنتنا عن الخوض فيما دار بين الصحابة، وإنما نبين من المحق ومن المبطل، يعني نبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والذي وضح ليس نحن. وذلك قال تقتلوا عمار بن ياسر الفئة الباغية، وقال تقتلهم عن الخوارج أقرب الطائفتين إلى الحق. ولأنهم سموا بالخوارج لأنهم يخرجون على أئمة المسلمين وعلى جماعتهم بالاعتقاد والسيف، وهذا وصف عام لكل من سلك سبيلهم إلى يوم القيامة. يعني معنى ذلك أن هذا الأمر ليس خاصا بفريق دون فريق، ولا بزمان دون زمان. فقال الاسم الثاني المحكمة، يقول في بعض الكتب القديمة، وهذا مذهب المحكمة. من هم المحكمة؟ قال سموا محكمة الخوارج لأنهم فارقوا عليا وجماعة المسلمين بسبب مسألة التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، حينما زعموا أن عليا حكم الرجال وقالوا لا حكم إلا لله، وقد كفروا عليا والحكمين ومن قال بالتحكيم ورضي به، وهذا اسم لجماعة الخوارج الأولين لا يشاركهم في أحد. لماذا؟ لأنه كان اسما تاريخيا. كذلك الحرورية، وهم الذين خرجوا على علي وجماعة الصحابة. لماذا سموا بذلك؟ لأنهم حين خرجوا انحازوا إلى مكان اسمه حاروراء بالعراق، وهو كسابقي اسم لجماعة الخوارج الأولين، وذلك يقال الحرورية على أي خوارج، لكن الاسم لمنحة تاريخي، واضح؟ وسموا بأهل النهروين نسبة إلى المكان الذي قاتلهم فيه علي، وهم هم الحرورية المحكمة، هم المحكمة، هم الذين انحازوا إلى حروراء، هم الذين حاربهم علي بالنهروين. وسموا بالشراة. لماذا سموا بالشراة؟ لأنهم زعموا الأذن إيه؟ والشراء اسم من أسمائهم. لماذا؟ لأنهم زعموا أنهم يشرون أنفسهم ابتغاء مرضات الله في قتالهم للمسلمين. وقد أطلق على فئات من الخوارج الأولين، أطلقوا على أنفسهم من الخوارج الأولين اسم الشراء، ولا يزال الخوارج المعاصرون الإباضية يرون هذا الوصف يمكن تحقيقه إذا توافرت شروطه، ويعدونه مسلكا من مسالك الدين، وهو من باب تزكية النفس، كما تسمي بعض الفرق الخارجية نفسها جماعة الناجون من النار والطائفة المنصورة وما كل يوم الجرايد بتطالعنا باسم من هذه الاسماء مثل اسم الشراء، وهذا من باب تزكية النفس. وكله يعني ما انزل الله به من سلطان. المارقة، لان النبي صلى الله عليه وسلم سماهم مارقة ووصفهم بانهم يمرقون من الدين ثم لا يعودون اليه، ثم لا يعودون اليه، فسموا بالمارقة لان هذا تسمية النبي، هذه تسمية النبي صلى الله عليه وسلم. المكفرة، لانهم يكفرون المسلمين بالكبائر ويكفرون من خالفهم من المسلمين، وهذا وصف لكل من نهج هذا النهج في كل زمان، يقال عنهم المكفرة. ويدخلونهم مع المعتزلة في اسم الوعيدية، ولكن اسم المكفرة يقال عنهم حينما يقال المكفرة يعلم انه المقصود. طبعا اخواننا بيقولوها بقى في بالمصري والبلد المكفرتية. السبائية، واسم السبائية ده اسم غريب. السبائية لماذا سموا بالسبائية؟ لان منشأهم من الفتنة التي اوقدها ابن سبأ اليهودي، وهذا وصف لاصول الخوارج الاولين ورؤوسهم. والغريب ان الخوارج والشيعة امتداد طبيعي للثوار الذين خرجوا على عثمان. السبائية من الخوارج والشيعة هم امتداد طبيعي للثوار الذين خرجوا على عثمان، وهي السبائية الأولى. رغم ما بين الفريقين الشيعة والخوارج من فروق هائلة في العقائد والمناهج والصفات، إلا أن المنبت واحد. وهكذا الفتن في كل زمان ومكان تنتج المتناقضات وتنقلب فيها الموازين وتختلط الأمور اختلاطا عجيبا. الفتن، ولذلك انظروا إلى الفتن التي مرت بها بلادنا، فعلا أنتجت متناقضات عجيبة. هذا مشرق وذاك مغرب، وانقلاب للموازين واختلاط للأمور اختلاطا عجيبا. وسموا بالناصبة لماذا؟ لأنهم ناصبوا عليا رضي الله عنه وآل علي العداء، بعكس الشيعة الذين شايعوا عليا. مع أن الخوارج في البداية كانوا من شيعة علي، لكنهم انقلبوا عليه عند التحكيم، فسموا بالناصبة لأنهم ناصبوا عليا رضي الله عنه وآله العداء وصرحوا ببغضهم. افتراق الخوارج هو أول افتراق في تاريخ المسلمين. افتراق الخوارج أول افتراق في تاريخ المسلمين. كل الحوادث التي حدثت والنزاعات والاختلافات التي قامت في عهد أبي بكر وعمر وعثمان لم ينتج عنها افتراق ولا فرق. كل الخلافات، ادرسوا تاريخ الخلافات، أي خلاف حدث في عهد أبي بكر أو عمر لم ينتج عنه لا افتراق ولا فرق، وكان كل نزاع ينتهي إما بالإجماع، لأنه لا توجد أهواء، إما بالإجماع يجمعون على رأي واحد بعد اختلافهم يجمعون، أو بالأخذ برأي الأغلب، أو العمل بما عليه الإمام أو الأكابر وانتهى الأمر. إذن أي خلاف كان مآله إلى الاتفاق، إما بالإجماع وإما بعمل الأغلب وبرأيهم، وإما بقول الإمام وهو خليفة الراشد، أو بأخذ أقوال الأكابر، أو على الأقل كل يذهب إلى ما أداه إليه اجتهاده، ويعذر كل فريق من المختلفين الآخر، لأنها خلافات اجتهادية ليست في مضادة النص. ولم يصل الأمر إلى الافتراق ولا الخروج على جماعة المسلمين وأئمتهم. هل وجد خروج في عهد أبي بكر أو عمر؟ لا. وجد رد عن الإسلام في عهد، في موضع بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن افتراق لأهل التوحيد والسنة أبدا. حتى أولئك الذين جاءوا إلى المدينة من الآفاق ينقمون على عثمان رضي الله عنه لم يظهروا في أول أمرهم المنازعة ولا الفرقة، بل جاءوا يشكون مظالم ويطالبون بمطالب، ولا يطالبون لأنفسهم بالملك ولا لأحد بعينه بالإمامة. يعني لم يأتوا لكي يتولى الإمامة شخص معين أو هم يتولون الإمامة، ما سعوا إلى هذا، فلم يطلبوا لأنفسهم الإمامة ولا لأحد معين، إنما كان طلبهم بأن يخلع الإمام نفسه، الطلب لعثمان اخلع نفسك أو أن يخلعه أهل الحل والعقد، هذا غاية ما كانوا يطلبون، وهذا لا يجوز شرعا، وهؤلاء كانوا خوارج، لكن الأمر لم يصل إلى افتراق الأمة. يعني هم طلبوا الملك لأنفسهم، لا طلبوا لشخص معين، لا هم يقولون عثمان ظلم، ينبغي عليه أن يتنحى لأنه ما صار على طريق أبي بكر وعمر، ثم إن لم يتنحى هو يخلعه أهل الحل والعقد من علماء المدينة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل الحل والعقد معروفون من هم في ذلك الوقت. ثم إن لم يحدث هذا يتفق المسلمون من أهل الحل والعقد يختاروا إماما لهم يرضونه، وكانوا يزعمون في ذلك أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لما قتل عثمان وحصلت الفتنة وصارت وقعة الجمل ثم صفين، برزت من خلال ذلك أول فرقة عن جماعة المسلمين وإمامهم، أول فتنة حصلت وفرقة حصلت عن جماعة المسلمين، وكانت بظهور الخوارج والشيعة. السبب فيها ما حدث في عصر عثمان، في آخر عصر عثمان، وذلك عام 37 من الهجرة وما بعدها. وكلتا الفرقتين خرجتا من خلال الفتنة، وكلاهما من بذور السبائية، الشيعة والخوارج، رغم ما بدا بينهما من تفاوت في الأصول والمقولات والمواقف، إلا أنهما كانت النشأة واحدة من اليهود، عبد الله بن سبأ اليهودي. ابحث عن اليهود في أي فتنة في العالم الإسلامي، ابحث عن اليهود. قال شيخ الإسلام في المجلد 13 في صفحة الثانية 32، وهاتان الطائفتان الخوارج والشيعة حدثوا بعد مقتل عثمان، وكان المسلمون في خلافة أبي بكر وعمر، وصدرا من خلافة عثمان في السنة الأولى من ولايته، متفقين لا تنازع بينهم. ثم حدث في أواخر خلافة عثمان أمور أوجبت نوعا من التفرق، وقام قوم من أهل الفتنة والظلم فقتلوا عثمان، فتفرق المسلمون بعد مقتل عثمان. ولما اقتتل المسلمون بصفين واتفقوا على تحكيم حكمين، خرجت الخوارج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفارقوا جماعة المسلمين إلى مكان يقال له حارورة. إذن هؤلاء المارقون، خوارج المارقون الذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتالهم وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، قاتلهم عليه خاصف النعل الذي يقاتل على تأويل القرآن، واتفق أئمة الدين على قتالهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يكفرهم علي وسعد وغيرهم، وسيأتي الحكم في التكفير أو عدمه فيما بعد، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقتلهم علي حتى سفكوا الدماء الحرام وأغاروا على المسلمين، فقاتلهم لبغيهم لا لكفرهم، لذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم. المجلد الثالث في الصفحة 82 بعد 200. وقال كذلك في نفس المجلد في الصفحة 49 بعد 300. ولهذا كان أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع الخوارج المارقون. وقال في المجلد السابع في الصفحة 81 بعد 400، وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب، أول من كفر أهل القبلة بالذنوب، بل بما يرونه هم من الذنوب، أحيانا ما يكونش ذنب وأحيانا ما يكونش سيئة، لكنه هو ينظر على أن هذا سيئة، وأحيانا تكون حسنة، ولكن هذه العقول، لأن الخارجي شخص غريب الأطوار، ولا يلتف حول هؤلاء الخوارج. لا أتكلم عن الرؤوس، فالرؤوس هذه منظمة، أنا أتكلم عن الشباب الذي يذهب ليلبس حزاما ناسفا، قلت لكم قبل ذلك يبحثون عنهم بحث الطبيب النفسي، يعني ده ينفع؟ لا ده ما ينفعش، ده الواد ده هيسأل ويقول ليه، ادوني دليل، خلي بالكم هيقول لك كده، لكن في ولد تاني يقول له حاضر انا هنفذ، انا عايز اخش الجنة الوقت، الولد ده يجده متعصب، شكله كده متعصب، اول ما تشوفوا كده متشنج، وزي قلت لكم قبل كده احذروا على اولادكم، لو لقيت ابنك متعصب متشنج الواد ده كده في فيروس التكفير سهل، حتى لو ما كانش تكفيري ممكن يتاخد معاهم ومش هتعرفه بعد كده، لانه مش هيقول لك، بيعملوا له غسيل مخ وهو مؤهل. خلي بالكم اصطياد الناس دول سهل جدا، لسبب لانه مش شرط ان يمسك ميكروفون زي حالتي كده ويخطف في الناس عشان يلبسوا حزامه ناسفه، لا ده ممكن يقعد في زاويه يلقط العيال اللي داخله وليه نظره يصطاد عيل معين منطوي عنده مشكله معينه، عنده مشكله معقده، ممكن يكون ابن ناس اغنياء بس عنده مشكله معينه، امه سايباه وامه سيده مجتمع وابو رجل اعمال مش داريين بالواد، وممكن يكون الواد اتورط في بعض الاشياء، ممكن يكون الواد شرب مخدرات، وممكن يكون الولد اتورط في حاجات وخايف من بعض الناس لحسن يحاسبوه على الاخطاء اللي عملها، فيجد انه تعالى يا ابني انت تخش الجنه وتسيبك من كل الناس دي هتنجو من كل المشاكل دي لو جيت الجنه، فيبدا يلقط الولد. فمش اي طالب، الشاب اللي ينفع طالب علم ما ينفعش يفكر نفسه يقول لك لا يا عم الحياه حلوه، لكن اللي هيحرق نفسه ولع نفسه ويحرق اهل قلب اهله بعد كده عقول معينه. فحافظوا على اولادكم، ده اللي بنقوله دايما. المشكله مش في التكفيري اللي بيخطف الولد، المشكله في الاهالي اللي قدمت اولادها غنيمه سهله لهؤلاء. واوعى تفتكر ان ابنك لو راح في حاجه زي كده انت هتبقى، ده انت بتتعامل بعد كده معامله كانك اخطر من الجاسوس، ده ابنك عمل وسوى بتبقى محطوط في البلاك ليست، لجيرانك هيعاملوك معامله محترمه، هتبقى عايز تهج وتسيب البلد، يعني بيبقى الولد ده دمر نفسه ودمر اهله. فاحذروا يا اخوانا، حافظوا على اولادكم. كنا زمان بنقول ان العيل يدخل المسجد، مش منكم ما تدخلوش اولادكم المساجد، لكن خلي بالك ابنك مين بيصاحبه؟ بيقعد مع مين؟ واحد بيحفظ القران، مين ده بقى؟ ابدا اكشف عليه كده وشوفه وراقبه وتابعه. ما تتهونش في حق ابنك، ممكن ابنك بكلمتين يتصدر وانت لا تدري، فجاه تصبح الصبح ما تلاقوهوش. حافظوا على ولادكم يا ناس. فشيخ الاسلام بيقول هم اول من كفر اهل القبله بالذنوب بل بما يرونه هم من الذنوب، واستحلوا دماء اهل القبله بذلك، فلما حصل منهم ذلك وعلم الصحابة أنهم المعنيون في الأخبار الصادقة عن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق الصحابة والأئمة على قتالهم. الشبهة اللي كانوا دايما بيقولوها، ودي اللي اخترع عمر عبد الرحمن وقالها في كتاب كلمة حق في مرافعتي أمام نيابة أمن الدولة. عارفين عمر عبد الرحمن؟ عمر عبد الرحمن بيقول في المحكمة ايه؟ تقولون عنا أن خوارج، فمن أنتم؟ هل انتم عليهم وشيعته؟ بص الشبهه. والبعض كان يقول الكلام ده، انا فاكر الكلام ده كنا بنقراه احيانا، الله ايه الكلام الجميل ده، كنا لسه عيال صغيرين ساعتها بعد قتل السادات. بص جاب دليل ما يعرفوش حد يرد عليه، انا خارجي يبقى انت علي. لا يا حبيبي، هو الخارجي اللي خرج على علي وشيعتي ده النبي صلى الله عليه وسلم قال كلما خرج قرن منهم قطع حتى يكون آخرهم في عراض الدجال. ده جنود المسيح الدجال منهم، المسيح الدجال جنوده هتكون من مين؟ من الخوارج. والخارجي مش شرط اللي يكون خرج على علي بن أبي طالب، ومش شرط يكون خرج على إمام هدى، شق عصا المسلمين. ولذلك قلنا ابن تيمية قال إيه الكلمة الشديدة؟ قال إيه؟ دينهم الأعظم. فاكرين الكلمة دي ولا لأ؟ فإن الخوارج دينهم الأعظم. فاكرين الكلمة دي ولا أنا عايز أجيبها بالظبط بالنص؟ بيقول فإن الخوارج دينهم الأعظم، دينهم المعظم، مفارقة جماعة المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم. ده دين الخوارج المعظم، مفارقة جماعة المسلمين، يسيب الجماعة، جماعة المسلمين في مصر إحنا يسيبنا ويبقى في طائفة لوحده، جماعة المسلمين في السعودية معروفة، جماعة المسلمين في أي دولة معروفة، هو يفارقهم ويبقى معاه 12 15 20 100 ألف حتى، يفارق جماعة المسلمين ويستحل دماءهم ويستحل أموالهم. من كان هكذا فهو خارجي، ده كلام الأئمة بالإجماع. وليس إن كنا نحن الخوارج فمن أنتم علي وشيعته؟ لا، العب بيها على حد تانيش. ولذلك دايما بنبين إن أهل السنة أشد على هؤلاء المبتدعة من أي عبد، أعداء المبتدعة أهل السنة. لأن الكلام ده خلي بالكم مش هيتقال في التلفزيون، مش هيتقال في ندوة للرأش، الكلام ده مش هيتقال في ردود الأزهر عليهم، والله ما هيتقال ولا هيوصلوا له. الكلام ده مش هيقوله غير أهل السنة. ولذلك كان أخطر ناس على المبتدعة وبالذات الخوارج هم أهل السنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على السنة. إحنا إن شاء الله ما أنهناش الكلام في الخوارج، فسننهي بمشيئة الله تعالى في الدرس القادم علشان بعد العشاء نتكلم في الفقه إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.